إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابع لهذه السيرة النبوية التي اختصت هذا العام بالكلام على وصل الهجرة، الاحتفاء بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فاختصت هذه الدروس بالكلام على التأييدات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين ومن تبعهم بإحسان. وهذه التأييدات الإلهية كما ذكرنا ونكرر، إنما هي تقال لهذه المعاني التي ذكرنا، وهي أولاها أن يحزن المؤمنون على أنفسهم هذه الأيام ليعلموا ما قد وصلوا إليه السامع المتكلم، فضلا عن غيرهم من غير المتدينين كما يقال، إلى تلك الحال. والذي ينبغي أن يكون هذا الحزن دافعا للمؤمنين إلى النظر في الأسباب التي أوصلت الناس إلى ما نحن عليه، أو نعكس الكلام كذلك فنقول بل ننظر في تلك الأسباب التي أخذت بأيدي هؤلاء المؤمنين المتقين إلى تلك التأييدات الإلهية وتلك العناية الربانية بهم، حتى نرى ماذا افتقدنا من اتباعهم وماذا قصرنا وفرطنا في ما ينبغي أن نكون عليه حتى تنالنا رحمة الله تعالى وتتنزل تأييداته وترتفع رايته ويظهر دينه. ذلك كله إنما يظهر بهذه الأحوال التي وصل إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا حل لهذه الأمة إلا أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك كانت هذه التأييدات الإلهية رفعا لليقين، رفعا لمعاني الإيمان، وإيقادا لمصباح الإيمان ليزهر في القلب حتى تنطلق هذه الجوارح لتدعو إلى الله تعالى فيما قصرت فيه وفيما فقدنا فيه من قواعد، وللدعوة إلى الله تعالى، وفي التحمل كما تحملوا، والبذل كما بذلوا كما رأينا. ولا ينبغي نزيد في التكرار، ونواصل عندما انتهينا عليه، حتى بعد أن ننتهي من سرد هذه القصص بعضا ونسود بعضا من معانيها، نعود إلى تلك الأسباب التي تنزلت بها تلك التأييدات الإلهية ليكون كل أحد على ذكر على ذكر كما يقولون إنما هي ذكر يعني لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم على هذه التأييدات ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتكلم على أحوالهم التي أوصلتهم إلى ذلك بفضل الله تعالى ورحمته. يتميز الناس طريقهم ويتبين خطاهم إلى الله تعالى في إحسان السائر إليه جل وعلا. وكنا قد وصلنا في نهاية الخطبة الماضية إلى الكلام استطرادا على موضوع الجن وتأييده لأهل الإيمان من ناحية ثانية أن الله تعالى صد بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم كيدهم وشرورهم عن المؤمنين. لنقارن بين هذه الحالة التي كانوا فيها وبين ما وصلنا إليه من حال نحن كأننا قد رأينا أن الجن هؤلاء مسيطرون تمام السيطرة على أهل الإيمان اليوم مثلا. كل يشكي من مثل هذه الأحوال التي نسمع عنها بصورة صارت ملحوظة كما ترون وكما تسمعون وكما يشكو الشاكون من مثل هذه الأحوال السيئة. كان أهل الإيمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الحالين، إما أن يكون هؤلاء الجن مؤيدين لهم، وإما أن يقيهم الله تعالى شرورهم بما هم عليه من تلك الأحوال الجميلة مع الله تعالى كما بينا شيئا من ذلك. وذكرنا في هذا الصدد قصة سواد بن قارب رضي الله عنه وكان كاهنهم في الجاهلية، قصة عمر التي سمعتموها وكان فيها هذا الشعر الذي أنشده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا المرة الماضية من كان مستمعا. وكان الجزء الأول الذي نشير إليه وهو أن هؤلاء الجن كانت لهم أذيتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولننظر هذا الحال ليتميز المرء كيف كان لهؤلاء الصحابة ذلك الحال الذي يقمعون به هؤلاء وشرورهم. وكان في ذلك أول القصة التي رواها البخاري، هذه معظم القصص التي أرويها صحيحة وحسنة إلا ما كان مما يعديه أهل السير مما يحتمل التحسين. البخاري أخرج رضي الله عنه في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفلت على شيطان البارحة فخنقته صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد لسانه على يدي، وكنت سأربطه في سارية المسجد حتى يصبح الناس ينظرون إليه أو حتى يصبح أطفال المدينة يلعبون به. فتذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته. هذا حال هؤلاء الشياطين، يعني وصل إلى أن يتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كان يتفلت على الصحابة في الصلاة حتى يفسد عليه قراءته أو لا يستطيع أن يقرأ في الصلاة أو يفسد عليه صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان اسمه خنزب، فإذا رأيت ذلك فاستعذ بالله ثلاثا وادخل على يسارك. يدخل يعني أصوت بغير إخراج شيء، هكذا كذا كذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فدلهم على هذا الحال يعني. ثم نأتي إلى صورة الصحابة في ذلك. يقول ابن مسعود: صارع رجل من الشياطين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني وأعلمك شيئا ينفعك الله به. فتركه قال: لن أعلمك شيئا. فصرعه الثانية كذلك حتى الثالثة، فقال: لن أتركك حتى تعلمني ذلك. فقال له: أتقرأ سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: فهي الآية التي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي يعني. فتركه ومضى. أنا أذكر هذه القصة لهذا المعنى الذي وصلنا إليه نحن، كيف كانوا على هذا الحال. ابن مسعود يسأل: من كان هذا الرجل؟ فغضب قال: من غير عمر رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سلكت طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا غيره أو فجا غيره رضي الله عنه. فهذا المعنى الذي يوصلنا إلى هذا الحال الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء قبل أن يقول الجن والإنس ويفعلون فيه وكذا، والذي يحدث مما نسمع هذه الأيام وأهله وأولاده والطلاق والخنقة التي فيها الناس والضيق الذي يحسون به، كل ذلك قد بينه. رأينا هذه الحالة التي تميز أنهم ما كان يقف لهم هؤلاء في شيء، يعني إن كان عمر كان شيئا عظيما رضي الله عنه فقد حدث ذلك لمن دونه من الصحابة، ولم يستطع هؤلاء الجن أن يفعلوا شيئا. والقصة المعلومة التي تعلمونها قصة أبي هريرة رضي الله عنه عندما كان خازنا على هذا المال، وجاءه الشيطان يسرقه كل ليلة وكان يمسك به فيستعطفه أن يتركه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، فعاد فعلا في المرة الثانية تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فتركه لما استعطفه مرة أخرى، اتركني لي أولاد ولي كذا. نذكر هذه القصة حتى ترى أنه الشيطان كان يمسك به هكذا، ثم يقول هو نفسه الشيطان هو الذي يستعطف هؤلاء الصحابة أن يتركوه، ليس كما تخصص اليوم هؤلاء الذين يتكلمون في الجن وإخراج الجن وغير ذلك من هذا الكلام. فانظر إلى ما كانوا عليه من قوة الإيمان وقوة اليقين، حتى في المرة الثالثة أمسك به قال لا لن أتركك، هذه المرة لقد قال النبي كذا وهذا مصداق للنبي أنك ستعود. فقال أولا أعلمك شيئا ينفعك الله به هو الآخر؟ قال نعم. قال آية الكرسي. ذهب أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب. نعم، إذا قرأتها في المساء لا يقربك شيطان حتى تصبح، وإذا قرأتها في الصباح لا يقربك شيطان حتى تمسي. ونحن نقرأها صباحا ومساء، والشياطين ملازمة لأهل الإيمان كأنها لا تعرف غيرهم من هؤلاء الناس الذين لا يعرفون الله تعالى، وذلك دليل على أنها لا تخرج من قلوب بها هذا اليقين من الله تعالى وهذا الإيمان بالله تعالى وهذه التقوى الغامرة التي لو خرجت منها هذه الآية لا يقربه فعلا الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قوله صادق، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي إلا أن يقع كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد حدثت مثل هذه القصة بالذات مع الذي لا يعلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدثت قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير كان فارسا لا يشق له غبار، أبوه كان فارس قريش حواري النبي صلى الله عليه وسلم، تبدى له الشيطان قال له تتبدى لي هكذا، ولم يقم له ليسلم عليه ورد عليه السلام بضعف، قال من أنت؟ يعني كيف لا يقف لعبد الله بن الزبير؟ من أنت؟ قال أنا نفر من الجن. قال أتتبدى لي هكذا وأنت من أهل الأرض؟ ومضى وراءه ليقتله رضي الله عنه فهرب. جاء أصحابه أصحاب عبد الله بن الزبير يقولون أين الرجل الذي كان معك؟ كان قد أخذهم جمعا وذهب بهم إلى العمرة ذاهبا بهم إلى العمرة الحج، أين الرجل الذي كان معك؟ قال كان رجلا من الجن فهرب فوقعوا من على ركابه. قال فعاد لهم عبد الله بن الزبير على ركابهم واستووا حتى وصلوا إلى مكة لا يعقلون مما رأوا من هذا الحال الذي تبدى لهم. هذه القصص كما ترون كانت في جهتين، الجهة الأولى وهي أن هؤلاء الجن كانوا يعينون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدث ذلك في غزوة الأحزاب وحدث في غيرها من الغزوات، والعكس ما كانوا يستطيعون أن يصلوا إليهم بمثل هذا الإزاء الذي نسمع. وهذه هي العبرة التي ينبغي أن نعتبر بها في هذا الحال. والقصص كثير في هذه الجزئية من جزئيات التأييدات الإلهية، ولكن نشير إلى هذا المعنى حتى تقوى قلوب المؤمنين بأنهم بفضل الله تعالى وبرحمته وبقراءة القرآن الذي ينير القلب ويقوي إيمان المرء بمثل هذه الأعمال من أعمال التقوى وبمثل هذه الأعمال من أعمال البذل والتحمل والجهاد والدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى ما كان لأولئك عليهم سبيل. لذلك الله تبارك وتعالى يقول على الشيطان نفسه في سبيله على المؤمنين أنه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين أو كفى بربك وكيلا. فهذه الآية تبين هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون دافعا للمؤمنين إلى أن يواصلوا سيرهم وكفاحهم وجهادهم الذي ينبغي كما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه صورة ننتقل إلى بقية الصور. تذكرون أننا قد تكلمنا على قضايا التأييد الملائكي من الله تعالى للنبي والصحابة التي كان ينبغي أن تكون كذلك عاملا من عوامل اليقين والمسارعة لمثل هذه الأحوال عند المؤمنين. ثم تكلمنا على هذا المعنى وهو معاني الجن وبقية المعاني من المعاني الجميلة التي ينبغي كذلك أن نراها. نذكر قصة سريعة وهي قصة تميم الداري مع عمر رضي الله عنه. يقول معاوية بن حرمل واحد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ختنا لمسيلمة الكذاب ثم جاء مؤمنا، قال له عمر اذهب إلى تميم الداري خير أهل هذه المدينة. المهم قال فخرجت نار من الحرة، حرة لها الحجارة السوداء التي تحيط بالمدينة، المدينة بين حرتين، حرة واقم والحرة الغربية. فخرجت نار من الحرة فجاء عمر رضي الله عنه لتميم قال قم فأطفئها. قال من أنا؟ يقول لأمير المؤمنين أنا أمير المؤمنين، وما أنا وما شأني؟ يعني يقول في الحديث يصغر نفسه، من أنا حتى تقول ذلك، ومن أنا وما أنا وما هو شأني؟ يصغر نفسه. قال قم فقام فذهب. قال فتبعتهما، الراوي الحديث معاوية هذا يقول فتبعتهما. فجاء تميم قال يحوشها بيديه حتى دخلت المكان الذي خرجت منه، الكهف الذي خرجت منه، ودخل وراءها فأطفأها ثم خرج لم تمسه بشيء رضي الله عنه. كما أقول أنا لا أقول هذه قصص للتسالي كما تعلمون أو قصص ضعيفة وموضوع، لا، هذه القصة تبين معنى جديدا من معاني التأييد الإلهي. حدث مثلها لعبد الله بن ثوب لما أمسك به مسيلمة الكذاب، أتؤمن بمحمد؟ قال نعم. تؤمن به؟ قال لا. ضعوه في النار، وضعوه في النار لم يحدث له شيئا، لم يحدث له شيء منها، لم تمسه بشيء، حتى جاء المدينة في عهد عمر ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رآه عمر يصلي في المسجد قال أنت عبد الله بن ثوب؟ قال ذاك عبد الله بن ثوب. قال أنت عبد الله بن ثوب صاحب مسيلمة؟ قال نعم. فأخذه والتزمه، هو لا يريد أن يشهر نفسه الرجل يعني بما حدث، يقول ذاك عبد الله بن ثوب. قال أنت؟ قال أنا. في النهاية يعني لم يجد بدا إلا أن يقول نعم. فهذه قصة أيضا تبين هذه التأييدات الإلهية، كانوا يشبهونه بإبراهيم عليه السلام. وتلك لو لم تكن واقعة في أمر الله تعالى كنا نقول نعم، وإنما قد وقعت. وهذه المعجزات التي تقع للأنبياء إنما هي كرامات لأولياء الله تعالى ممن تبعهم بإحسان، ممن تبع هؤلاء المؤمنين بإحسان، فلا مجال إذن لدفعها ولا لإنكارها. قد وقعت، نعم وقعت، إذن قدرة الله تعالى أعظم من أن نقول لا، لا يمكن أن تقع، لا، بل هي واقعة طالما قدرة الله تعالى، بل هي قدرة الله تعالى المحيطة بكل شيء، وكان الله على كل شيء قديرا أنا وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه التأييدات كما تسمعون حتى ينير سراج الإيمان في قلوب المؤمنين ويرتفع اليقين في قلوبهم، ثم يتحسرون على ما نحن عليه ليكون ذلك كما تكلمنا. يعني لو حدث لأحدنا مثل هذه الأمور، لو دفع فيها دنياه وأمواله ليكون بذلك قريبا تحت عين الله تجري على يده مثل هذه الأحوال، لم يكن قليلا أن يقوم لها عمره كله أو أن يدفع فيها ماله كله أو أن يبذل جهده له لله تعالى ليرى شيئا يصدق الرب به سبحانه وتعالى، أي إيمان عباده وأنهم من أوليائه وخلص محبيه سبحانه وتعالى. ليس قليلا أن يبذل المرء حينئذ عندما يرى ذلك أن يبذل وقتا وجهدا ومالا وأن يتحمل في سبيل الله كل شيء يمكن أن يكون في النهاية دافعا لأن يؤيده الرب سبحانه وتعالى بما يكون دليلا على أنه في موضع عناية الله ورعايته سبحانه وتعالى. والقصة التالية، إذا كانت تلك في النار وتلك في الجن وتلك في تأييد الملائكة وكذا وكذا، انظر إلى هذه القصة مع سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سمي سفينة أو سماه النبي كذلك، كانوا في سفر وحمل كل أشياء من كان معه من الصحابة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة. المهم كانوا في غزاة وركبوا سفينة وانكسرت بهم هذه المرة أيضا، وآووا إلى جزيرة فدخلوا فيها في أكمة فوجدوا في الأكمة الأسد، خرج عليهم أسد من هذه الأكمة. انظر إلى رعاية الله تعالى، هذا حديث أيضا حديث حسن صحيح. فقال له أي سفينة يا أبا الحارس، أبا الحارس هذه كنية الأسد، لما يقال أبا الحارس يعني الأسد يكنى بها، يقول له أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حدث لنا كذا وكذا. قال فدفعني الأسد بمنكبه، ضلوا الطريق يعني فدفعه بمنكبه وصار أمامه حتى دله على الطريق، ثم وقف يهمهم يقول سفينة كأنه يودعني وتركنا ومضى. أوصاهم إلى الطريق لترى كيف يسخر الله تعالى كونه كله للمؤمنين ليس فقط في ذلك. والقصة التالية التي نختم بها، كان عندي اليوم قصص كثيرة ولكن أنا فيه، كانت قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص وقف على بور سيد بلد على شاطئ دجلة ليعبروا منها إلى المدائن مدينة كسرى، فما استطاعوا أن حاولوا أن يحصلوا سفنا ما استطاعوا، وكان العدو له هذه السفن وكان على الشاطئ الآخر، وكانوا إذا أرادوا أن يقاتلوهم ركبوا السفن فناوشوهم قاتلوا المؤمنين ثم رجعوا بسفنهم إلى شاطئهم. لم يجد بدا سعد رضي الله عنه، فرأى رؤيا أن الخيل تعوم على الماء إلى الضفة الأخرى، فجمع الناس وقال حدث كذا وكذا، فما ترون نستعين الله تعالى ونعبر. قالوا اختار الله تعالى لك الخير على بركة الله تعالى. انظروا هذا اليقين، إذن على بركة الله نحن في سبيل الله كما قالوا، والله تعالى يؤيدهم. ذكر ذلك سلمان رضي الله عنه كان قرين سعد وهم يعبرون الماء، يقول انتدب سعد رضي الله عنه، قال من ينتدب ليؤمن الفرائض أو الفراض، فراض يعني رأس الكباري في الناحية الأخرى كما يقولون بالمنطق الحديث، يعني من يعبر أولا فيؤمن الكمائن حتى إذا مروا لا يواجههم هؤلاء الكفرة بالقتال وهم غير مستعدين له، لا يزالون خارجين من الماء. فانتدب له هؤلاء من أهل النجدات 600 من أهل النجدات، يعني من أهل الشجاعة والإقدام. المهم عبروا على الماء، وجدهم القوم يعبرون على الماء بخيولهم. هذه قصة كل كتاب التاريخ ذكروها، الطبري وابن جرير وابن كثير، كل هؤلاء كانوا يسمونه يوم الماء ويوم الجراثيم. جراثيم يعني الجرثومة، يعني الصخرة التي تظهر في البحر عليها كذا حتى إذا كان يعوم العائم يمكن أن يأتي ليقف عليها. فكان إذا كل الفرس أو كل الناس فيها ظهرت لهم مثل هذه الجراثيم، فاستراحوا عليها قليلا ثم مضوا.